بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ: وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، إلى آخر النصوص التي أوردها الشيخ رحمه الله لإثبات معية الله تعالى لخلقه، وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه. أما المعية فإنها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، ومعنى المعية أن الله عز وجل مع خلقه، أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه. وقد تقدمت أدلة من القرآن على هذه المعية أوردها المؤلف رحمه الله في قسم الآيات القرآنية، وذكرنا هنالك أن معية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: إلى معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فمعناها أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه أجمعين بعلمه وإحاطته، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم وأمورهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وكما قال أيضا سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فهذه المعية العامة، معية الله سبحانه وتعالى لجميع الخلق بعلمه. وأما المعية الخاصة فهذه تكون لأولياء الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى مع أوليائه بتأييده وتثبيته ونصرته وحفظه. فالله سبحانه وتعالى مع المتقين ومع المحسنين ومع الصابرين ومع الصادقين، الله معهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. هذه المعية الخاصة، معنا بحفظه وتأييده ونصرته. وكما قال الله عز وجل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما. فالمؤلف رحمه الله سيذكر الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه المعية. قال: وقوله، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت. هذا الحديث حسنه ابن تيمية، وفي إسناده نعيم بن حماد الخزاعي، وهو ضعيف، وقال الألباني ضعيف في ضعيف الجامع. نعيم بن حماد بن الخزاعي هذا إمام في السنة شيخ البخاري، لكنه كان ضعيفا في الحديث. فابن تيمية رحمه الله حسن هذا الحديث ربما لما له من الشواهد. أفضل الإمام، هذا يدل على تفضل الإمام، ليس كما تقول المرجئة إن الإيمان شيء واحد في القلوب لا يتفاضل أهله فيه. هذا مذهب باطل وهو مذهب المرجئة. أما أهل السنة فإنهم يقولون إن الإيمان يتفاضل، إن الإيمان يتفاضل تفاضلا عظيما ويتباين تباينا كثيرا، تارة يكون في القلب كالجبل الراسي، وتارة يكون كمثقال ذرة، لا يستوي. أفضل الإيمان أعلاه أن تعلم أن الله معك أينما كنت، أن تستشعر معية الله سبحانه وتعالى وأن تراقبه. فالمؤمن إذا راقب الله أينما كان في السر والعلن فهذا أفضل الإيمان. الشاهد في هذا الحديث أن الله معك إثبات للمعية. قال وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. الشاهد فيه فإن الله قبل وجهه، هذا إثبات للمعية، فالله سبحانه وتعالى مع المصلي، والله عز وجل في قبلة المصلي، والله تبارك وتعالى في قبلة المصلي وهو مستوى على عرشه فوق خلقه، ولا تعارض بين الاستواء والعلو وبين المعية كما سيأتي. قال وقوله اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من الأدعية الطيبة النبوية المباركة، ينبغي لمسلم أن يحفظه وأن يواظب عليه. في هذا الحديث الشاهد فيه قوله أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هذان اسمان لأزليته وأبديته سبحانه وتعالى، أنت الأول فليس قبلك شيء. ما معنى الأول من أسماء الله؟ فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما معنى الأول؟ ليس قبلك شيء، ليس قبلك شيء سبحانه وتعالى. ما معنى الآخر؟ ليس بعدك شيء، فالله عز وجل ليس قبله شيء وليس بعده شيء. وأما الظاهر والباطن فاسمان لعلوه وقربه، فالله عز وجل هو القريب في علوه، وهو العلي في قربه سبحانه وتعالى. فأنت الظاهر فليس فوقك شيء، هو العلي سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء، وهو القاهر فوق عباده، وهو اللطيف الخبير. الآية الكريمة فيها نفس المعنى، الظاهر ليس فوقك شيء، الباطن ليس دونك شيء. هل بينك وبين الله أحد أيها العبد؟ وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالله سبحانه وتعالى مع علوه على خلقه واستوائه على عرشه قريب من عبده، أنت الباطن ليس دونك شيء، وهو القاهر فوق عباده، وهو اللطيف الخبير. اللطيف يؤدي المعنى الموجود في الباطن، الخبير الذي له معرفة بدقائق الأمور لا تخفى عليه خافية ولو كانت ذرة. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بهذا الحديث. فالله سبحانه وتعالى هو الظاهر الباطن، هذا جمع بين علوه ومعيته، هذا جمع بين علوه على خلقه وعلى علمه وإحاطته وخبرته سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده. وإياك أن تظن أيها العبد أن الله سبحانه وتعالى لما كان هو القاهر فوق عباده وكان مستوى على عرشه أنه لا يعلم أحوالك ولا يعلم ما في باطنك وما توسوس به نفسك، لا، وهو اللطيف الخبير. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله معك، الله سبحانه وتعالى معك، وليست من المعية معية ذاتية كمعية المخلوق، فإن المعية الذاتية معية ناقصة، المعية التامة الكاملة هي المعية التي تقتضي العلم والإحاطة والخبرة والتدبير والقدرة، وهي معية الله سبحانه وتعالى لخلقه. وأما المعية الخاصة التي تقتضي التأييد والتثبيت والنصرة والإحاطة والكلاء والحفظ، فهذه لعباد الله عز وجل المؤمنين، فهذه معية كاملة تامة. لأن الإنسان قد يكون معك، بل قد يكون جالسا بجانبك وهو لا يدري عنك شيئا إلا ما ظهر من ثيابك، لا يدري ما الذي يدور في قلبك وما الذي توسوس به نفسك وما الذي يدور في خاطرك، ما يدري ما عندك، ما يدري ما دينك، ما عقيدتك، ما يدري ما أفكارك، ما أخلاقك، لا يعلم عنك شيئا. ولكن الله سبحانه وتعالى يستوي عنده الظاهر والباطن، هو على عرشه وفوق خلقه، ولكنه يعلم ما توسوس به نفسك، يعلم ما الذي يجري في خاطرك وما الذي يدور في قلبك، يعلم سبحانه وتعالى، لأنه لا تخفى عليه خافية. فهذه المعية الحقيقية، هذه المعية الكاملة، هذه المعية التامة، أن الله سبحانه وتعالى معك بعلمه، وهو اللطيف الخبير. وهذه المعية كما سيأتي من كلام ابن تيمية لا تقتضي حلولا ولا امتزاجا، لا تقتضي حلولا. إذا قلنا أن الله معنا لا يعني ذلك أن الله حل في الخلق أو هو مع الخلق بذاته أبدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل ربنا سبحانه وتعالى بذاته فوق الخلق أجمعين، مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. لا نقول كما تقول الحلولية إن الله معنا يعني بذاته، يقصدون بذاته، هذا باطل، هذا باطل. ربنا سبحانه وتعالى فوق الخلق، مستوى على العرش كما يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، وهو مع استوائه على عرشه وعلوه فوق خلقه هو معهم أينما كان، هو معهم. هذه المعية العلمية التامة كما ذكرت، وهي أكمل وأشمل وأعظم من المعية الذاتية، وهي معية المخلوق للمخلوق. قال وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم، وقوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم، كانوا في سفر وهم سائرون رفعوا الأصوات بالذكر يجأرون إلى الله سبحانه وتعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي خففوا وترفقوا، ترفقوا بأنفسكم، فإنكم يعني لماذا هذا الجهل ولماذا هذه الأصوات المرتفعة؟ اربع على نفسك، ترفق، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. الشاهد في الحديث قوله إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذه المعية، معية الله لخلقه سبحانه وتعالى، هو أقرب إليك من عنق الراحلة، وكانوا هم على رواحلهم والله أقرب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الباطن فليس دونه شيء. هل هناك شيء أقرب إليك أيها العبد من الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. هذه المعية التي إذا استحضرها الإنسان، استحضر الإنسان معية الله له، المعية العامة والمعية الخاصة، أثر ذلك تأثيرا عظيما في نفسه، وأثر ذلك تأثيرا كبيرا في إيمانه وفي دينه وفي عقيدته. إذا كنت أيها الإنسان تعيش في هذه الدنيا وأنت موقن وتعلم أن الله معك وأن الله يراقبك وأن الله مطلع على أسرارك ومطلع على ما في نفسك ويعلم ما في قلبك، كيف تكون، كيف تكون أمورك وأحوالك، نفسك؟ سبحان الله. والله عز وجل معك إن كنت في رخاء أو كنت في شدة، إن كنت في عسر أو كنت في يسر، إن كنت في حالة رغبة أو حالة رهبة، فالله معك، وإذا كنت تقيا محسنا صابرا فالله معك بحفظه وتثبيته لك، يؤيدك وينصرك ويحفظك. هذه معية الله سبحانه وتعالى، معية لها أثر عظيم على نفس الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد معركة أحد لما أخذ أبو سفيان وكان قائد المشركين آنذاك، أخذ يقول لنا عزة ولا عزة لكم، يفتخر بالأصنام، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فأهل الإسلام وأهل الإيمان مولاهم رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي ينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم. وأما أهل الشرك وأهل الكفر لا مولى لهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، لا مولى لهم. لذلك يبؤون بالفشل، يبؤون بالخسران، ينهزمون، يضعفون، ليس لهم مولى. ولكن الله سبحانه وتعالى مولى الذين آمنوا. ولكن أين الشر؟ إذا كنت تقيا محسنا صابرا الله معك، هذا الشر. لكن إذا كان الإنسان مسيئا وعاصيا ومسرفا على نفسه وبعيدا عن ربه، كيف؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ هكذا قال عليه الصلاة والسلام: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والمعنى كن مع الله في رخائك ويسرك، كن تقيا مع الله سبحانه وتعالى، عامل ربك معاملة حسنة حال الرخاء، يعرفك الله في الشدة ويثبتك ويكون معك. هذه معاملة الله سبحانه وتعالى وهذه معيته، ما أعظمها. المؤمن لا يشعر أبدا بضيق ولا بضنك، ولا يعرف شيئا اسمه الاكتئاب، لأن الله معه، وهو يعلم ويوقن أن الله سبحانه وتعالى معه. ولكن إنما يدخل عليه الضيق وتدخل عليه الأمراض النفسية والاكتئاب والهم إذا ضعف أثر هذه المعية في قلب المؤمن. لذلك الأنبياء في أحلك الظروف وأصعب المواقف يكونون أشد الناس ثباتا، لأنهم يوقنون أن الله معهم. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. من قال هذه الكلمة؟ موسى عليه السلام: إن معي ربي سيهدين. والنبي يقول: لا تحزن، إن الله معنا. هذه المعية، هذا أثر المعية، المعية الخاصة على قلب المؤمن، وكذلك أيضا المعية العامة. ألا ما أعظم هذه المعية؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكرها في القرآن ويذكر بها، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كذلك يعلمها الأمة ويخبرهم أن الله سبحانه وتعالى أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة. لم يفهم أحد من الصحابة ولا من الأئمة ولا من أهل السنة ما فهمه الملاحدة وغلاة الصوفية وأمثالهم من الحلولية وأهل وحدة الوجود وأشباههم، أن الله مع الخلق بذاته وأن الله حل في الخلق. هذا باطل، هذه معاني باطلة. هذا المعنى الباطل ينبغي أن تصان عنه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ليس هذا من عقيدة أهل الإسلام، أن الله مع الخلق بذاته. وهؤلاء المتكلمون أهل الكلام الباطل، هؤلاء أمرهم عجيب. في الوقت الذي ينفون فيه صفة العلو ويقولون أن الله ليس في السماء وليس مستمع على العرش وليس فوق الخلق، في الوقت نفسه يحرفون هذه المعية ويقولون إنه في كل مكان، ويقصدون أنه في كل مكان بذاته. فجمعوا بين تعطيل العلو وبين التحريف في المعية، فلا حول ولا قوة إلا بالله، على نقيض ما جاء في القرآن والسنة، وعلى النقيض مما عليه السلف الصالح. فالسلف يقولون إن الله فوق الخلق بذاته سبحانه وتعالى، وهو مع خلقه بعلمه وإحاطته وتدبيره. وهؤلاء على العكس يعطلون العلو، يقولون إن الله ليس في السماء وليس فوق الخلق. طيب هو مع خلقه؟ قال: نعم بذاته، هو في كل مكان. تحريف عظيم وعقيدة فاسدة، هذه كعقيدة النصارى. لكن النصارى عندهم حلول خاص وهؤلاء عندهم حلول عام. النصارى يقولون إن الله حل في عيسى ابن مريم على المشهور من كلامهم الباطل، وأما هؤلاء الحلولية من الصوفية الذين ينتسبون إلى هذه الملة وهذه الأمة يقولون إنه حل في كل شيء، إنه حل في كل شيء، حتى يأتي أحدهم ويرفع جبته هكذا ويقول ما في الجبة إلا الله قاتله الله، أعوذ بالله. ولهم كلام كثير في هذا المعنى الباطل ما نحب أن نذكره، كلام باطل جدا، الله المستعان. إذن في هذه الأحاديث النبوية الشريفة إثبات صفة المعية، وهي معية الله تعالى لخلقه، وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه، ويأتي أيضا مزيد تقرير لهذا المعنى في كلام اللاحق إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله إنكم سترون ربكم، هذا أيضا انتقال إلى مسألة تقدمت في القرآن في الآيات التي ذكرها المؤلف، هي رؤية الله للمؤمن، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. والرؤية حصل فيها نزاع، كنا ذكرناه في عند الحديث والكلام عن الآية القرآنية التي ذكرها المؤلف. فأهل السنة يثبتون رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة. أهل السنة يقولون إن رؤية الله سبحانه وتعالى جائزة في الدنيا عقلا، مستحيلة شرعا، وأما في الآخرة فإنها جائزة شرعا وعقلا. المعتزلة يقولون هي مستحيلة في الدنيا والآخرة شرعا وعقلا، لذلك لا يثبتون هذه الرؤية، لأن الرؤية فيها إثبات للجهة، والجهة فيها إثبات للحيز، والحيز معناه التجسيم، وعندهم أن من جسم، من زعم أن الله جسم فهو كافر. يعني تأملوا في هذه اللوازم الباطلة، يقولون إثبات الرؤية معناه إثبات الجهة، إثبات الجهة معناه إثبات الحيز أن الله في مكان، إثبات الحيز معناه الجسم، وهذا كله ليس بصحيح، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت الرؤية في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في هذا الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون لا يصيبكم ضيق، كل إنسان ينظر هكذا في فسحة في مجال واسع لا يضايقه أحد ولا يزاحمه أحد ولا يعكر عليه أحد، كما في الجملة لا تضامون في رؤيته، ترونه رؤية كاملة، ما أحد يزاحمك ولا يضايقك ولا يفوت عليك شيء من تمام وكمال الرؤية. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، اتفق عليه، من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه فضل هاتين الصلاتين، صلاة العصر صلاة الفجر، وأن المحافظة عليها، من حافظ على هاتين الصلاتين كفأه الله سبحانه وتعالى وأثابه أن ينظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة. وقوله عليه الصلاة والسلام: كما ترون القمر، كما ترون، الكاف هذه التمثيل والتشبيه، ولكن هذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية وليس من باب تشبيه المرء بالمرء، من باب تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني رؤيتكم لله عز وجل يوم القيامة كرؤيتكم للقمر في الدنيا، تشبيه الرؤية بالرؤية، ننتبه لهذا، وليس من باب تشبيه المرء بالمرء. لماذا؟ لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، أبدا، ما يشبه ربنا سبحانه وتعالى لا بالقمر ولا بغيره، ما يشبه بأحد مخلوقاته، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. وإنما المراد هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، كما أنكم ترون القمر وكل في مكانه ينظر إليه، لا ينظر إليه بعضكم وبعضكم لا ينظر، لا ينظر إليه بعضكم وبعضكم لا ينظر إليه نظرة كاملة، أو يزاحم عليه أو يغلب عليه، لا، الكل ينظر إلى القمر هكذا في مجاري واسع، وينظر إليه نظرة كاملة، ما أحد ينقص عليه. فكما أنكم تنظرون إلى القمر فوقكم لا تضامون في رؤيته، فإنكم يوم القيامة كذلك تنظرون إلى الله سبحانه وتعالى. دليل واضح جدا من السنة. فنترك كتاب الله ونترك سنة رسول الله ونذهب إلى الفلسفة الفارغة وإلى هذه اللوازم الباطلة، إثبات الرؤية يعني إثبات الجهة، وإثبات الجهة يعني إثبات الحيز إلى آخر، كلام باطل، هذا كلام باطل. لذلك لما قالت المعتزلة هذا الكلام أرادت الأشاعرة أن تتخلص من هذه اللوازم العقلية الباطلة. إثبات الرؤية فيه إثبات للجهة، نقول لهم فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ سبحان الله، والله عز وجل في جهة، ربنا سبحانه وتعالى فوق الخلق ومستمع على العرش، هذه جهة. إثبات الجهة كفر عندكم؟ يا سبحان الله، تكفرون من يثبت الجهة وأنتم تعطلون أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. يعني إثبات الجهة هذا أعظم أم تعطيل الأسماء والصفات؟ أنتم ما تؤمنون بأن الله فوق الخلق، ولا تؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى له وجه وله يد وله قدرة وله سمع وله بصر وله ويتكلم ربنا سبحانه وتعالى، ما تؤمنون بها، تعطلون هذا كله. ثم تأتون وأنتم قد وقعتم في هذا الكفر وهذا التعطيل العظيم، التعطيل الفظيع، تأتون وتكثرون من نسبة الجهة، ما هذا التناقض؟ وربنا سبحانه وتعالى في جهة فوق السماء فوق الخلق سبحانه وتعالى، ولكن ربنا عز وجل ليس كمثله شيء. نحن إذا قلنا إن الله في جهة أو فوق السماء لا نقول إنه كالسماء أو كالقمر أو كالشمس أو كالنجم، لا، ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما قولكم إن إثبات الجهة يعني إثبات الحيز فهذا من كيسكم، نحن نسكت عن هذا. وأما قولكم إثبات الحيز يعني إثبات الجسم فهذا أيضا نحن نسكت عنه، لأن ما جاء في الكتاب ولا في السنة. لا نقول إن الله جسم، لا ننفي هذا الاسم، هذا الاسم بالذات كلمة جسم هذه ما نثبتها لأنها ما جاءت. وأما المعنى نستفصل فيه كما هو معروف بهذه الأشياء على مذهب أهل السنة، ولكن أهل السنة ما نطقوا بهذا الاسم أبدا ولا ينطقون به، لأنه ما جاء في الكتاب والسنة. وأهل السنة في هذا الباب يتوقفون ويقفون مع النصوص، ما يأتون بأسماء من عندهم كما يفعل أهل البدع. لذلك ابن القيم يقول لهم والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي الأوتان، ما في أحد من أهل السنة. هم الآن هؤلاء المعتزلة والأشاعرة يرمون أهل السنة بالمجسمة وأنهم مجسمون وبأنهم يقولون إن الله جسم. طيب ما الذي دعاهم إلى هذه التهمة الباطلة؟ الذي دعاهم إلى اتهام أهل السنة بهذه التهمة الباطلة هو إثبات الصفات. لما كان أهل السنة يقولون إن الله له وجه وله يد سبحانه وتعالى وله عين سبحانه وتعالى، قالوا إذا فلا تجسمون، هل نحن جسمنا؟ هذه صفات وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله، هل نحن جئنا بشيء من عندنا؟ هل هذه الصفات نحن اخترعناها؟ نحن افتريناها؟ هذه موجودة في كتاب الله في سنة رسول الله، والله عز وجل أثبتها ووصف بها نفسه، فنحن كذلك نفعل، ما نتقدم بين يدي الله ورسوله. وفي الوقت الذي نثبت فيه هذه الصفات نقول كما قال ربنا ليس كمثله شيء، وهذا هو الحق. وأما أنتم فإنكم تعطلون هذه الصفات وتخالفون الله وتخالفون رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالله يثبتها وأنتم تنفونها، الرسول يثبتها وأنتم تعطلونها. إذن من الذي خالف؟ من الذي خالف كتاب الله وسنة رسول الله؟ ثم إذا أثبتنا الجهة لله سبحانه وتعالى أنه في السماء، وحتى كلمة هذه كلمة الجهة أيضا يستفصل في معنى، من قال نحن الجهة لا ننكرها، إنكار الجهة يؤدي إلى تعطيل صفة العلو، وكذلك لا نثبت هذه اللفظة كلمة الجهة، يعني ما جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله، ولكن نقول ماذا تعني كلمة الجهة؟ هل تعني أن الله يعني في مكان من العالم معين محدد مثلا مكان مخلوق؟ نقول لا، الله سبحانه وتعالى فوق الخلق لا يحده مكان سبحانه وتعالى. وأما إن كنت تعني أن الله في جهة يعني فوق الخلق في فوق السماء، فهذا حق، هذا المعنى حق. وأما هم فإنهم لا يثبتون الجهة أصلا، لذلك الأشاعرة تناقضوا تناقضا عجيبا في هذا الباب. الأشاعرة لما رأوا أن النصوص في القرآن والسنة فيها إثبات الرؤية، ما في مجال لإنكارها، ورأوا أن هذه الرؤية تؤدي إلى إثبات الجهة في زعمهم، ولو أثبتوا الجهة دشن عليهم المعتزلة. فماذا قالوا؟ قالوا إنه يرى إلى غير جهة، إنه يرى إلى غير جهة، فجاءوا بكلام مضحك، وأصبح الأشاعرة بهذا الكلام ضحوك عند المعتزلة. هم لو عطلوا كما عطلت المعتزلة لهان الأمر بالنسبة لهذا التناقض الفاضح، ولو قالوا كما قال أهل السنة لسلكوا الطريق الصحيح، لكنهم قالوا الرؤية ثابتة وافقوا أهل السنة هذا إلى غير جهة. وهل تكون الرؤية، هل يرى الشيء إلى غير جهة؟ سبحان الله العظيم. وإنما قالوا إلى غير جهة فرارا من تشنيع من المعتزلة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نثبت ما أثبته الله، ونثبت ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نبالي أبدا وما علينا من تشنيعات أهل الكلام الباطل، ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن ربه بما يخبر به. إذن هذه الأحاديث من الذي قالها ومن الذي أخبر عنها؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. فهل نترك كلام رسول الله ونذهب نأخذ بكلام الجهمية والمعتزلة والأشاعرة؟ أهم أعلم بالله من رسول الله؟ يقول المؤلف رحمه الله: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه. أهل السنة يؤمنون، يقول المؤلف إن أهل السنة يؤمنون يعني بالأحاديث النبوية كما يؤمنون بالقرآن، فإن أهل السنة لا يفرقون بين القرآن والحديث، هذا حجة وهذا حجة، ما يفرقون بين القرآن والحديث كما يفعل أهل البدع. فالآية القرآنية حجة وكذلك الحديث النبوي حجة، يأخذون بهذا وهذا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف، هذا التحريف إما أن يكون في اللفظ وإما أن يكون في المعنى. التحريف في اللفظ حاوله المعتزلة القديم لما أرادوا من أبي عمرو بن العلاء أن يقرأ لهم وكلم الله موسى تكليما، أرادوا منه أن يقرأ لهم بنص لفظ الجلالة وكلم الله موسى، فيكون الفاعل موسى، لكن ما أطاعهم، وهيهات أن يطيعهم وهو إمام في السنة ومن علماء السلف، ولكنه أراد أن يلجمهم وأراد أن يبهتهم. فماذا قال؟ قال: يا قوم هب أني قرأت لكم بهذا، فماذا تصنعون بقول الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، هذه ما تفعلون بها. فبهت المعتزلة وسكت، وكلمه ربه. أما التحريف في المعنى فهذا كتحريف من نسبة الاستواء، الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، هذا تحريف، هذا تحريف، كتحريف اليهود لما قيل لهم قولوا حطة، حطة يعني حط عنا ذنوبنا. ماذا قالت اليهود؟ حنطة. ماذا زالت؟ زالت حرفا وهو حرف النون، حطة قالوا حنطة. كذلك الأشاعرة قال الله استوى، ماذا قالوا؟ استولى، أيضا زادوا حرفا، ما هذا الحرف؟ اللام، حرف اللام. ولا تعطيل، التعطيل هو ما عليه الجهمية، جحد حقائق الأسماء والصفات، وجحد الأسماء والصفات رأسا، أو المعتزلة لا يؤمنون أبدا بصفات الله سبحانه وتعالى. وأما إثبات الأسماء فهو إثبات غير صحيح، إنما يثبتون أسماء بدون معاني بدون صفات، عزيز بلا عزة، وقدير بلا قدرة، وعليم بلا علم، كما تقدم معنا في كتاب التوحيد بالأمس. ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذا يدخل في تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه وتمثيل الله بخلقه. لكن الفرق بين التكييف والتمثيل أن التكييف لا يكون مقيدا بالمماثل، وإنما يقول إن صفة الاستواء مثلا أو صفة اليد هو على هيئة كذا وكذا، يعني يصف هيئة ولكن لا يقيدها بمماثل. أما التمثيل أن يقيدها بمماثل، كان يقول مثلا إن الله يستوي على عرشه كما أنا أستوي الآن على الكرسي مثلا، أو يد الله كيد المخلوق مثلا، هذا التمثيل، وكله كفر. التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل في أسماء الله وفي صفة الله عز وجل كفر، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن هو تفصيل عند أهل العلم، هذا التفصيل سئل عنه الشيخان حسين وعبد الله ابناء الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عمن أنكر الصفات أو تأولها أو قال إن الله في كل مكان. يعني ما حكم هذا الذي يعطل الصفات أو يتأول الصفات أو يقول إن الله في كل مكان؟ فقال إن من اعتقد هذا، إن من اعتقد هذا الاعتقاد فهو مبتدع ضال جاهل، قد خالف العقيدة السلفية التي درج عليها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان كالأئمة الأربعة ومن اتبعهم من العلماء. وأما التكفير بذلك فلا يحكم، وأما التكفير بذلك فلا يحكم بكفره إلا إذا عرف، إلا إذا عرف أن عقيدته هذه مخالفة لما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. وهذا يتحقق طبعا، انتهت هذه الفتوى من الدر السنية الجلد العاشر صفحة 43. يقول إلا إذا عرف أن عقيدته، كيف يعرف؟ طيب قلت يعرف بإقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه على يد العلماء. يعني إذا عرف أن هذه العقيدة التي يتبناها هو عقيدة، أنها عقيدة مخالفة للرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفة للصحابة ومخالفة للتابعين، ومع ذلك يصر عليها ويتمسك بها عنادا ومكابرة ومشاقة لرسول الله، فإنه يكفر بها، يكفر والعياذ بالله. لكن طبعا بعض الناس قد يكون جاهل ما عنده هذا العلم، فهذا يعذر، لكنه وإن سلم من التكفير والكفر والخروج من الملة لا يسلم من الضلالة والبدعة، فهو مبتدع ضال والعياذ بالله. لذلك يعني انظر إلى الجهل، سمعنا أن شيخا في بعض الدول العربية يقول إن الصحابة كانوا أشاعرة، يعني هذا رجل جاهل يظن أن الصحابة كانوا أشاعرة، أن العقيدة الأشعرية الباطلة هي عقيدة الصحابة، فمثل هذا يعذر لأنه جاهل وعنده شبهة قوية وملبس عليه الأمر، لكنه في الوقت نفسه ضال ومبتدع. نسأل الله السلامة والعافية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.